أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في إثبات الصور النوعية. الأجسام الموجودة في الخارج تختلف اختلافا بينا من حيث الأفعال والآثار، وهذه الأفعال لها مبدأ جوهري لا محالة، وليس هو المادة الأولى، لأن شأنها القبول والانفعال دون الفعل ولا الجسمية المشتركة. انتهينا في البحث السابق إلى أنه قد ثبت عندنا وجود المادة الأولى والصورة الجسمية، وقلنا بأن المادة لها اصطلاحات متعددة في الفلسفة. تارة تطلق المادة ويراد منها المادة الأولى التي ليس لها إلا فعلية القبول والاستعداد، ليس لها أي فعلية أخرى إلا أنها تقبل الأشياء. طبعا إثبات المادة الأولى تترتب عليها مسائل عقائدية مهمة. هذه المسألة من المسائل المرتبطة بمسائل عقائدية موجودة عندنا. واحدة من تلك المسائل بنحو الإجمال أشير إليها، وهي أنه لو ثبتت عندنا المادة الأولى فإن الاستعداد أمر غير قابل للزوال، هو أزلي وأبدي. الاستعداد ليس شيئا قابلا للزوال، نفس الاستعداد ليس وجود بالفعل، ولكن استعداد بالفعل. هذا الاستعداد أمر أزلي، أمر أبدي. فإذا من الطرف الآخر كان الفاعل أيضا تام الفاعلية أزلي وأبدي، إذن لا يتوقف عندنا الخلق على الإطلاق، لأن الفاعل تام الفاعلية والقابل تام القابلية، إذن لا يوجد هناك أي مانع من أن يدوم الخلق. طبعا في روايات كثيرة في البحار توجد إشارة إلى مثل هذه المطالب، وهو أنه قبل آدمكم هذا ألف آدم، وفي بعض الروايات بعد آدمكم هذا ألف آدم. ومن الواضح أن الألف ليس المراد منه العدد، وإنما الإشارة إلى الكثرة. في بعض الروايات الأخرى ما مضمونه أن كل يوم تعيشونه في عالم الدنيا لله تعالى قيامة لبعض الأمم، قامت قيامة بعض الأمم، الله سبحانه وتعالى قامت قيامتهم وهو في موقف الحساب بالنسبة إليهم. إنا خلقنا الأرض بأيد وإنا لموسعون. هذا الخلق لا يقف، يعني بعد انتهاء هذا العالم الذي نعيش فيه نحن، وبعد انتهاء هذا النسل من البشر، لأنه لعله يوجد نسل قبلنا أو بعدنا، وبعد الانتهاء هذا الناس من البشر، ثم قيام القيامة لهم، ثم تعيين مصيرهم، هل ينقطع الخلق أو لا ينقطع؟ خب إذا تم أن المادة الأولى متحققة، برهان أثبتها، وتم أن الفاعل ماذا لا يوجد فيه ماذا أي نقص أي بخل أي مانع، إذن الفاعل تام الفاعلية والقابل تام القابلية، إذن الخلق لا يقف إلى حدين. هذه جملة من واحدة من تلك المسائل التي تترتب على هذه البحوث الفلسفية. البحوث الفلسفية ليست بحوث تجريبية، كثير منها إن لم نقل جميعها تترتب عليها مسائل عقائدية لكن حيث أننا بعيدون عن المسائل العقائدية نتصور أن هذه المسائل مسائل تجريبية محضة لا علاقة لها بالعقائد التي لا بد أن ندين الله بها. على أي نحو تقدم فيما سبق أن المادة الأولى متحققة موجودة، وقلنا أن اصطلاح المادة له أو معنى المادة لها اصطلاحات متعددة. تارة تطلق المادة ويراد المادة الأولى وهي محض القبول والفعل ومحض القبول والاستعداد، وأخرى تطلق المادة ويراد منها المادة الثانية وهي المجموع من المادة الأولى والصورة الجسمية وهكذا، وثالثة تطلق المادة بالمعنى الأعم الذي تقدم في الفصل الرابع هناك في بحوث الإمكان عندما بينا المادة بالمعنى الأعم وذكرنا مصاديق ثلاثة لها في محلها. البحث الجديد الذي يتعرض له المصنف هنا هو إثبات الصور النوعية. من البحوث المهمة هي إثبات الصور النوعية، يعني نحن قلنا بأنه عندما نأتي إلى الأجسام الخارجية لا يوجد عندنا الجسم المطلق، لا يوجد عندنا جسم لا هو عنصر لا هو معدن لا هو نبات لا هو حيوان لا هو هذا النوع لا هو ذاك النوع، ولكنه فقط امتداد في الجهات الثلاث، لا يوجد عندنا مثل هذا. نحن عندما نأتي إلى الواقع الخارجي نجد أن الأجسام متنوعة بأنواع متعددة، هذا الجسم نسميه حجر، هذا الجسم نسميه حديد، هذا الجسم نسميه نحاس، هذا جسم آخر، وهكذا أنواع متعددة أخرى. هنا نريد أن نثبت أن هل أنه توجد عندنا وراء الصورة الجسمية ووراء المادة الأولى توجد عندنا صورة أخرى، وجود جوهري آخر، أو لا يوجد عندنا. المادة الأولى والصورة الجسمية ثبتا في البحث السابق، ولكن وراء المادة الأولى والصورة الجسمية هل توجد عندنا موجودات أخرى؟ وإذا كانت موجودة فهل هي جوهرية أو عرضية؟ السيد العلامة يقول نعم توجد عندنا، والدليل على ذلك أننا نجد أن الأجسام مختلفة الآثار والأفعال. نجد أن هذا الجسم الذي نسميه النار له أثر وفعل خاص، نجد أن هذا الجسم الذي نسميه الماء له أثر وفعل خاص، نجد أن ذلك الجسم الثالث الذي نسميه الثلج له أثر وفعل خاص به. فهنا نسأل أن الفاعل القريب مبدأ هذه الأفعال والآثار ما هو؟ العلة القريبة لهذه الآثار والأفعال ما هو؟ أنت تستطيع أن تقول أن العلة لهذه الأفعال والآثار المختلفة إما المادة الأولى وإما الصورة الجسمية. فإذا أبطلنا أن تكون المادة الأولى والصورة الجسمية هما مبدأ هذه الأفعال والآثار المختلفة، إذن لا بد أن يوجد مبدأ وراء المادة الأولى والصورة الجسمية. أما أن المادة الأولى لا يمكن أن تكون مبدأ هذه الآثار المختلفة والأفعال المختلفة، فلأن المادة الأولى شأنها القبول لا شأنها التأثير، شأنها التأثر والانفعال لا شأنها الفعل والتأثير والإيجاد. وما شأنه التأثر والقبول يكون فاقدا ماذا؟ لأي فعل. فإذا كان فاقدا لأي فعل وتأثير كيف يمكن أن يكون معطيا لذلك الفعل والتأثير؟ وفاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا. إذن لا يمكن أن تكون المادة الأولى هي منشأ هذه الآثار والأفعال المختلفة. لماذا؟ لأن شأنها القبول والانفعال وما شأنه ذلك لا يمكن أن يكون مبدأ لأثر مبدأ لفعلين. هذا أولا. وثانيا أن المادة الأولى مشتركة بين جميع الأجسام، فهي بشكل واحد في جميع الأجسام، فلماذا اختلفت هذه الآثار؟ كان ينبغي أن تكون الآثار أيضا واحدة لا مختلفة. هذا فيما يرتبط بالمادة الأولى. وكذلك الصورة الجسمية، الصورة الجسمية بعد لا يرد فيها الإشكال الأول، وهو ماذا؟ وهو أنها شأنها القبول والانفعال، لأن الصورة الجسمية شأنها الفعلية، شأنها الامتداد في الأبعاد الثلاثة. ولكن يرد عليها الإشكال الثاني، وهو أن الصورة الجسمية يعني حيثية الامتداد في الأبعاد الثلاثة مشتركة بين جميع الأجسام، فالجسمية مشتركة بين جميع الأجسام، كيف يمكن أن يكون الأمر المشترك مبدأ لآثار وأفعال مختلفة؟ إذن لابد أن يكون وراء المادة الأولى والصورة الجسمية ماذا؟ مبدأ آخر لهذه الآثار والأفعال. فإن قلت أن مبدأ هذه الآثار والأفعال هو الأعراض، لأنه نحن ندرك منها لا ندرك من الأجسام إلا أعراضها، هذه نفسها هي المبدأ لا أنها شيء آخر. الجواب واضح، وهو أنه إذا ثبت لنا أن هناك عرض، قد ثبت في محله أن وجود العرض أي نحو من الوجود؟ وجود في نفسه لغيره، فهذا من غير لا بد أن يكون موجودا حتى يكون العرض متقوما به، فلا بد أن تنتهي الأعراض إلى مبدأ جوهري، وهذا المبدأ الجوهري يكون منشأ لهذه الآثار والأفعال المختلفة. ذلك المبدأ الجوهري تسمى عندهم بالصور النوعية أو الصورة النوعية التي تنوع لنا الجسم المطلق. هذا جسم هو النار، وهذا جسم هو الحجر، وثالث جسم هو الماء، وهكذا. إذا ثبت لنا وراء المادة الأولى والصورة الجسمية ماذا؟ الصورة النوعية. في إثبات الصور النوعية، الأجسام الموجودة في الخارج، هذه المقدمة نأخذها من أين؟ نأخذها من العلوم الطبيعية. نحن بواسطة التجربة والاستقراء نصل إلى أن الأجسام المتحققة في الخارج تختلف اختلافا بينا من حيث الأفعال التي تصدر منها ومن حيث الآثار، وهذه الأفعال لها مبدأ. إن شاء الله سيأتي في مبحث العلة والمعلول أن هذه الأفعال لا بد أن يكون لها مبدأ قريب كما أن لها مبدأ بعيد، وهي العقول المجردة أو الحق سبحانه وتعالى. نحن الآن هنا نسأل عن المبدأ القريب لها لا عن المبدأ البعيد وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه الأفعال لها مبدأ جوهري لا محالة، طبعا هذا هو المدعى لا نريد أن نثبته. وهذه الأفعال لها مبدأ جوهري لا محالة. هنا نستقرئ، وهل المادة الأولى هي المبدأ الجوهري؟ قال وليس هو المادة الأولى. لماذا؟ لأن شأن المادة الأولى القبول والانفعال وما شأنه ذلك لا يمكن أن يكون مبدأ لفعل وأثار. وليس الجسمية المشتركة ولا الجسمية المشتركة، لأن الجسمية المشتركة واحدة مشتركة، والأمر المشترك لا يمكن أن يكون مبدأ لأفعال مختلفة فيما بينها. وهذه الأفعال كثيرة مختلفة. إذن فلهذه الآثار والأفعال مبادئ مختلفة. هذه المبادئ المختلفة طبعا وراء المادة الأولى والصورة الجسمية، هذه المبادئ المختلفة إما هي الأعراض وإما هي الجوهر. ولو كانت هذه المبادئ أعراضا مختلفة وجب انتهاء تلك الأعراض إلى جواهر مختلفة، لأن ما بالعراض لا بد أن ينتهي إلى ما بالداء، ووجود العراض وجود لغيره لا بد أن يكون قائما بالوجود لنفسه وهو الجوهر. ولو كانت هذه المبادئ أعراضا وجب مختلفة وجب انتهاء تلك الأعراض إلى جواهر مختلفة، وتلك الجواهر المختلفة ثبت لا أنها لا المادة الأولى ولا الصورة الجسمية. إذا شيء وراء المادة الأولى والصورة الجسمية وهي الصورة النوعية. وليست هذه الجسم وليست هي أي تلك الجواهر المختلفة الجسمية. لماذا؟ لما سمعت من اشتراك الجسمية بين جميع الأجسام. إذن فهي جواهر متنوعة تتنوع بواسطة هذه الجواهر الأجسام، وتسمى بالاصطلاح الفلسفي الصورة النوعية التي بها يتحقق النوع، بها قوام الأنواع المادية والجسمانية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الصورة الجسمية أو الجسم المطلق أول ما يتنوع بلا أي شيء يتنوع. طبعا هذا البحث أيضا بحث طبيعي، بحث فيزيائي لا علاقة له بالبحث الفلسفي. نحن بواسطة التجربة والعلوم الطبيعية نستطيع أن نتعرف على التقسيم الأول إلى أول ما تتنوع إليه الأجسام. والشاهد على ذلك أننا نجد أنه في الطبيعيات القديمة كانوا يقولون أن هذا الجسم المطلق أول ما يتنوع يتنوع إلى العناصر الأربعة الأصلية المعروفة عندهم، وهما الخفيفان والثقيلان بتعبيرهم. الخفيفان من قبيل النار والهواء، والثقيلان من قبيل التراب والماء. كانوا يتصورون أن هذه العناصر الأربعة هي عناصر بسيطة ولا توجد منها أبسط منها ولا توجد عناصر أبسط منها. فلهذا كان يقولون تحت الجسم المطلق ماذا يوجد؟ هذه الأنواع الأربعة. ولكن العلوم الحديثة ماذا أثبتت؟ أثبتت أن النار مركبة، الماء مركب، التراب مركب، الهواء مركب ونحو ذلك، وإنما هناك عناصر أبسط من هذه العناصر المعروفة عند القدماء. ولعل العلوم الطبيعية أيضا ستتطور بعد ذلك وتثبت أنه ما يقال عنه أنه عنصر بسيط في مثل زماننا أنه ليس عنصرا بسيطا، بل هو أيضا مركب من أجزاء أخرى. قال تتم للفصل الخامس، أول ما تتنوع الجواهر المادية يعني بعد الجسم المطلق بعد الجسم الطبيعي، أول ما تتنوع الجواهر المادية بعد الجسمية المشتركة إنما هو بالصور النوعية. ولكن أي صور نوعية؟ هي الصور العناصر الأولية التي تتكون بها أي بواسطة تلك الصور النوعية تتكون العناصر. عندما تكونت العناصر فالعنصر، العنصر مركب من ماذا؟ مركب من المادة والصورة الجسمية، وهما ماذا؟ المادة الأولى والصورة الجسمية، وهما مادة ثانية للصورة النوعية. ثم الصورة الجسمية والمادة الأولى والصورة العنصرية كلها تعتبر ماذا؟ تعتبر مادة ثانية للصورة المعدنية، لأن هذا المعدن مركب من عدة من العناصر. ثم جميعها تكون مادة ثانية للصورة النباتية، ثم جميعها للصورة الحيوانية مادة ثانية وهكذا. فلهذا قال التي تتكون بها العناصر، ثم العناصر مواد. ولكن يا مواد، هذه المادة الأولى للمادة الثانية، بعد هذه المادة الثانية مو المادة الأولى. ثم العناصر مواد لصورة أخرى تلحق بتلك العناصر. وكان القدماء من علماء الطبيعة يعدون العناصر أربعا وأخذ الإلهيون ذلك أصلا موضوعا من الأصول الموضوعية التي لا يتعهدون بصحتها وصدقها. وقد أنهاها الباحثون أخيرا إلى ما يقرب من 100 وبضع عنصر، وقد تصل إلى أكثر من ذلك وقد تكون أقل من ذلك، هذا لا علاقة له بالبحث الحكمي والفلسفي. إلى هنا ثبت لنا بأنه توجد عندنا مادة وتوجد عندنا صورة جسمية. السؤال الذي يطرح هنا، هل يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر أو لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر؟ هل يمكن أن نجد، طبعا البحث عالم المادة، البحث محور البحث عالم المادة، وأما فوق عالم المادة هل يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر أو لا، بحث منقول إلى محله. الآن محور بحثنا عالم الطبيعة، عالم المادة، عالم الحركة، زمان، مكان، والحاجم الذي يشغل حيزان. هل يمكن أن تنفك المادة، المادة الأولى، عن الصورة الجسمية أو لا؟ هل يمكن أن تنفك الصورة الجسمية عن المادة أو لا؟ إذن هنا في هذا الفصل السادس نريد أن نثبت التلازم بين هذين الأمرين الجوهريين، وهما المادة الأولى والصورة الجسمية. فهل يمكن أن توجد عندنا مادة أولى بلا صورة جسمية؟ وهذا معنى انفكاك المادة الأولى عن الصورة الجسمية. أو هل يمكن أن تنفك الصورة الجسمية عن المادة الأولى، يعني توجد عندنا صورة ولكن لا مادة معها؟ أو لا يمكن. تقول السيد العلامة أما الجهة الأولى الشق الأول من المسألة فواضح أنه يستحيل الانفكاك. لماذا؟ لأن المادة الأولى هي شأنها القبول، شأنها الاستعداد، لا فعلية لها من نفسها. إذن لكي توجد في الواقع الخارجي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الصورة الجسمية. إذن لا يعقل أن توجد عندنا مادة التي شأنها القبول والاستعداد منفكة عن الصورة الجسمية، يعني منفكة عن الفعلية مطلقا، وإلا لما وجدت على الإطلاق. إذن وجود المادة الأولى مرهون بفعلية، والفعلية ليس من ذاتها وإنما بواسطة الصورة الجسمية. إذن يستحيل الانفكاك بين المادة الأولى والصورة الجسمية. هذا الشق الأول في المسألة. أما الشق الثاني في المسألة، الشق الثاني في المسألة مأخوذ من العلوم الطبيعية ولا علاقة له أيضا بالبحث الفلسفي. يعني العلوم الطبيعية بالاستقراء، سواء كان هذا الاستقراء تاما أو غير تام، مفيدا لليقين أو غير مفيدا لليقين، نحن بواسطة التجربة وبواسطة العلوم الطبيعية ثبت لنا أنه في أي موجود مادي عندما استقرأناه وجربناه وجدنا فيه ماذا؟ قابلية أن يتحول ويكون شيئا آخر. والتحول والصيرور شيئا آخر لابد أن يكون في الصورة ماذا؟ في الفعلية ماذا؟ أن يكون قوة، ومنشأ القوة حيثية القوة غير حيثية فعلية. نحن عندما نضع يدنا على هذا الموجود نجد أنه موجود بالفعل ويمكن أن يكون شيئا آخر. هذا ويمكن أن يكون منتزعا من نفس حيثية أنه بالفعل أو من حيثية أخرى. فتقدمت البرهان الذي أقمناه لإثبات المادة الأولى أن حيثية القوة شيء وحيثية الفعلية شيء آخر. إذن الأدلة التجريبية العلوم الطبيعية تثبت لنا أن الموجود في عالم المادة فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. إذن لا يمكن أن تنفك صورة لها فعلية في عالم المادة عن مقارنتها لمادة لاستعداد لقبول. ثبت المطلوب. الفصل السادس، المادة الأولى والصورة متلازمتان. يعني في عالم المادة متلازمتان ها، وإلا فوق عالم المادة بحثهم. المادة الأولى والصورة متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. أما الشق الأول، أما أن المادة لا تتعرى عن الصورة، لماذا؟ فلأن المادة الأولى حقيقتها أنها بالقوة من جميع الجهات، نعم أنها بالفعل من حيث أنها قوة الأشياء، فعليتها فقط منحصر في هذا، وهو أنها بالفعل أنها بالقوة، لأنها بالقوة أنها بالقوة، فهي بالفعل قابلية الأشياء، لأنها بالقوة قابلية الأشياء، بالفعل تقبل الأشياء، لأنها بالقوة تقبل الأشياء، ففعليتها فقط هذا المقدار. فلهذا ذكروا في محله فعليتها اللا فعلية لها. ظاهر العبارة كأنه ماذا؟ تهافت، مع أن الفعلية الأولى غير الفعلية الثانية. هذه من قبيل القاعدة التي يقولها الحكماء، أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. وهذا ظاهره الجمع بين النقيضين، بسيط الحقيقة من جهة هو كل الأشياء، ومن جهة ماذا؟ ليس بشيء. وكيف الجمع بين كل الأشياء وليس بشيء؟ هذه كل الأشياء في محل وليس بشيء في جهة أخرى. هنا أيضا يعبرون عن المادة الأولى بأن فعليتها اللا فعلية لها، مرادهم هذا المعنى، فعليتها هي القوة لا تلك الفعليات التي تعطيها الفعلية، تلك فعلية وهذه فعلية أخرى، كلاهما بالفعل، ولكن المادة الأولى هي بالفعل من حيث قوة الأشياء، ولكن الموجودات الأخرى هي بالفعل يعني منشأ للأثار. قال أن المادة الأولى بالقوة من جميع الجهات، ولكن إلا من جهة واحدة، وهي أنها من جهة أنها بالقوة بعد ليست بالقوة، وإنما من جهة أنها بالقوة هي بالفعل. بعد هذه القرينة متصلة، أنها بالقوة من جميع الجهات، فلا توجد المادة الأولى إلا متقومة بفعلية، ثم هذه الفعلية لا بد أن تكون جوهرية، لأن المقوم للجوهر لا بد أن يكون ماذا؟ جوهرا، ولا يمكن أن يكون عرضا كما تقدم في بحث الفاصل. فلا توجد إلا متقومة بفعلية جوهرية متحدة المادة الأولى بتلك الفعلية الجوهرية، يعني التركيب بينهما تركيب اتحادي لا انضمامي، إذ لا تحقق لموجود إلا بفعلية، هذه هي المادة الأولى، والجوهر الفعلي الذي هذا شأنه، يعني يعطي فعلية المادة الأولى من حيث الامتداد في الجهات الثلاث، هذا يسمى عندهم بالصورة، هذا أحد معاني الصورة في الاصطلاح الفلسفي، وهو الذي يعطي فعلية المادة الأولى. وقد تقدم أن الصورة ماذا؟ على أقسام، صورة جسمية، صورة عنصرية، صورة معدنية، صورة نباتية وهكذا، ولكن جميعا هذه الصور مشتركة في حيثية واحدة، وهي أنها تعطي فعلية ذلك الشيء. قال إلا بفعلية، والجوهر الفعلي الذي هذا شأنه هو الصورة. إذن فالمطلوب في الشق الأول ثابت، وهو أن المادة لا تتعرى عن الصورة. أما الشق الثاني، وأما أن الصور التي من شأنها أن تقارن المادة، لماذا هذا القيد؟ باعتبار أنه توجد عندنا صور فعليات وليس من شأنها أن تقارن المادة، وهي ماذا؟ الموجودات المجردة. الموجودات المجردة فيها أيضا صورة، ولكن هذه الصور التي بها فعليتها بعد ليست من شأنها أن تقارن المادة، بل هي مجردة من المادة ذاتا وفعلا. إنما الكلام في أي صورة؟ في تلك الصور التي من شأنها أن يكون لها تعلق ما بالمادة. قال وأما أن الصور التي من شأنها أن تقارن المادة لا تتجرد عن المادة، يعني لا تتجرد عن المادة في عالم الطبيعة، وإلا قد تتجرد عن المادة في عالم آخر كما تقدم في البحوث السابقة في النفس. قلنا أن النفس ما دامت في عالم الطبيعة محتاجة إلى المادة وإلى الأدوات والوسائل المادية، ولكنها قد تتجرد عن المادة فتكون مجرد ذاتا وفعلا. قال لا تتجرد عنها، وما هو الدليل على أن المادة الأولى، عفوا، أن الصورة الجسمية أو الصور التي من شأنها أن تتعلق بالمادة لا تتجرد عن المادة في عالم الطبيعة؟ يقول بعد هذا موصول إلى العلوم الطبيعية، فلأن شيئا من الأنواع التي استقرأناها، التي استقرأتها العلوم التي ينالها الحس والتجربة لا يخلو من قوة التغير. هذه مقدمة. المقدمة الثانية وإمكان لا يخلو من قوة التغير وإمكان الانفعال، وهذا أيضا أصل مأخوذ من العلوم الطبيعية. فإذا كان فيه قوة التغير والانفعال وصير شيئا آخر، إذن ماذا فيه؟ حيثية القوة، وحيثية القوة هي غير حيثية الفعل، إذن هو فيه مادة. لا يخلو من قوة التغير وإمكان الانفعال، وهذا أصل موضوع مأخوذ من العلوم الطبيعية. وما فيه القوة والإمكان، يا إمكان، هذا مو الإمكان الذاتي، هذا الإمكان الاستعدادي الذي أشرنا إليه فيما سبق، وهو أنه فيه استعداد أن يكون شيئا آخر. وما فيه القوة والإمكان لا يخلو من مادة، إما المادة الأولى وإما المادة الثانية، إذن المطلوب سابق. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. إلى هنا التفتوا جيدا، إلى هنا أثبتنا التلازم بين المادة الأولى والصورة الجسمية، ولكنه نحن درسنا في محله أن التلازم يوجد عندنا في موردين تلازم، إما تلازم بين معلولي علة ثالثة، وإما تلازم بين العلة والمعلول. نحن لا يوجد عندنا تلازم حقيقي يستحيل الانفكاك في غير هذين الموردين. التلازم الفلسفي منحصر في هذين الموردين، تلازم بين معلولي علة ثالثة وتلازم بين العلة والمعلول. طبعا الآن ثبت لنا أن المادة الأولى والصورة الجسمية متلازمتان، فهل هما متلازمتان من قبيل تلازم معلولي علة ثالثة، أم هما متلازمتان من قبيل تلازم العلة والمعلول؟ الجواب ما هو؟ لا إشكال ولا شبهة أن التلازم بين المادة الأولى والصورة الجسمية ليس من قبيل التلازم بين المعلولي علة ثالثة. لماذا؟ لأن المعلولين لعلة ثالثة لا يوجد بينهما احتياج حاجة متقابلة، أحدهما مستقل عن الآخر. نعم كل من المعلولين محتاج إلى ماذا؟ إلى علته، ولكنه بين المعلولين أنفسهما هل توجد حاجة أو لا توجد حاجة؟ لا علاقة لأحدهما بالآخر. ومن الواضح أن المادة الأولى والصورة الجسمية بينهما ماذا؟ بينهما حاجة. إن قلت من أين تقول أن بينهما حاجة؟ نقول أن بينهما حاجة لما ثبت أن التركيب بينهما ماذا؟ اتحادي. ونحن قلنا فيما سبق أن التركيب الاتحادي معناه ماذا؟ أن بينهما فقر وحاجة. لهذا ادعى السيد العلامة في محله أن الفقر والحاجة في المركبات الحقيقية ماذا؟ أمر بديهي لا يحتاج إلى برهان. وبينا أنه لماذا بديهي؟ لأنه إذا كانت الأجزاء بعضها غير محتاجة إلى البعض الآخر، مستغنية عن البعض الآخر، لما كان التركيب اتحاديا بل كان التركيب انضماميا، أحدهما منضم إلى الآخر فيكون ماذا؟ فيكون التركيب اعتباريا لا التركيب حقيقيا. فإذا لما ثبت لنا في الأبحاث السابقة أن الجسم مركب من المادة الأولى والصورة الجسمية، إذا ماذا؟ إذا التلازم القائم بين المادة الأولى والصورة الجسمية ليس من قبيل تلازم معلولي علة ثالثة، بل من قبيل تلازم العلة والمعلول، وهذا ما نريد إثباته في هذا الفصل السابع. يعني نحن في الفصل السادس أثبتنا أن هناك تلازما بين المادة والصورة، ولكن يأتي هذا السؤال، هل هو تلازم بنحو معلولي علة ثالثة أو تلازم بنحو العلة والمعلول؟ هنا نريد أن نقول بأنه تلازم بنحو العلة والمعلول، طبعا في الوهلة الأولى، ولا سيصرح أنه لا هو بهذا النحو، تلازم بين العلة والمعلول، يعني تلازم وهناك حاجة. في الفصل الثالث فقط ماذا؟ هناك تلازم بعد الحاجة لم تثبت، هنا نريد أن نثبت أن هذا التلازم على نحو الحاجة بينهما. من هنا يطرح هذا السؤال، وهو أنه إذا كان التلازم القائم بين العلة بين الصورة الجسمية والمادة الأولى هو تلازم العلة والمعلول، فمن هو العلة ومن هو المعلول؟ يوجد احتمالان لا ثالث لهما، إما أن المادة الأولى هي العلة والصورة الجسمية هي المعلول، وإما أن الصورة الجسمية هي العلة والمادة الأولى هي المعلول. هنا نريد أن نبحث هذا المطلب. ولهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول في أن كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى. هناك ماذا أثبتها؟ أن المادة والصورة متلازمتان، ولكنه لم يثبت الاحتياج هنا، هنا نريد أن نثبت الاحتياج. خب الاحتياج ما هو دليله؟ الدليل الأول خب أشرنا إليه وتقدم في الأبحاث السابقة، الدليل الأول هو ماذا؟ هو أن التركيب بين المادة ومادة الأولى والصورة الجسمية ماذا؟ تركيب اتحادي. فإذا كان هناك تركيب اتحادي قد تقدم في الأبحاث السابقة أن التركيب الاتحادي معناه وجود فقر وحاجة بين الأجزاء، هذا بنحو الإجمال وهو الدليل الأول. أما بنحو التفصيل يأتي قال في أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى بإضافة التلازم الاحتياج بيان ذلك. أما إجمالا فإن التركيبة بين المادة والصورة تركيب حقيقي اتحادي ذو وحدة حقيقية، هذه مقدمة، والمقدمة الثانية تقدمت، وقد تقدم أن بعض أجزاء المركب الحقيقي محتاج إلى بعض. هذا الوجه كما يتضح أنه لا يبين أنه المادة الأولى محتاجة إلى الصورة الجسمية في أي شيء، وهل توجد للصورة الجسمية احتياج إلى المادة الأولى أو لا توجد، تقول بينهما حاجة وفرق بنحو الإجمال بنحو القضية المهملة. أما الاحتياج بأي مقدار، هل الاحتياج من أحد الطرفين دون الآخر أو أن الاحتياج من الطرفين إلى الآخر، وإذا كان من الطرفين فما هو مورد الاحتياج؟ في البيان الثاني، في الدليل الثاني، نريد أن نثبت أن الاحتياج من الطرفين لا من طرف واحد، يعني المادة الأولى تحتاج إلى الصورة الجسمية والصورة الجسمية تحتاج إلى المادة الأولى. فلهذا يقول الحكيم السبزواري إن خطر على ذهنك إن توهمت فيلزم الدور في المقام، وهو أن هذه محتاجة إلى تلك وتلك المحتاجة محتاج إليها، فيلزم الدور. لهذا الحكيم السبزواري يقول بأن المادة الأولى محتاجة إلى الصورة الجسمية، وكذا العكس على وجه غير دائر، بنحو لا يلزم الدور المحال. خب الدور المحال ما هو؟ الدور المحال هو التوقف الوجودي، يعني أن المادة الأولى هي العلة الوجودية للصورة الجسمية، فالصورة الجسمية هي المعلولة وجودا، وهذه المعلولة وجودا هي العلة الوجودية للصورة للمادة الأولى. إذا كان هالشكل فهذا يلزم الدور المحال، ولكنه يوجد عندنا دور آخر، دور غير محال، يسمى عندهم بالاصطلاح بالدور المعي. الدور المعي ليس بمحال، من قبيل أنه لو فرضت أنه هناك كتابين، هذا كتاب وهذا كتاب، وأحدهما جعلته برأس الآخر بهذا النحو، أحدهما متوقف على الآخر أو لا، لأنه هذا يقع إذا سحبت على يقع هذا، إذا سحبت على يقع هذا، فكلاهما متوقف على الآخر، ولكن متوقف على الآخر في وجوده. هذا الدور يقولون دور ليس بمحال، ويسمى عندهم بالدور المعي. نحن نريد أن نثبت هنا أن المادة الأولى محتاجة إلى الصورة الجسمية، والصورة الجسمية محتاجة إلى المادة الأولى، ولكن كل منهما محتاج إلى الآخر في جهة غير جهة الآخر، غير جهة احتياج الآخر. من هنا نأتي إلى الأمر الأول، وهو أن المادة أن الصورة الجسمية محتاجة إلى المادة الأولى. ثم نعرج على الشق الثاني، وهو أن المادة الأولى محتاجة إلى الصورة الجسمية. أما الشق الأول وهو هذا البيان التفصيلي، الدليل التفصيلي لبيان الاحتياج، أما الشق الأول وهو أن الصورة الجسمية محتاجة إلى المادة الأولى، أو محتاجة إلى المادة فقط، مو المادة الأولى، محتاجة إلى المادة. الصورة تحتاج إلى المادة في أمرين، الأمر الأول في تعين نوعها. لماذا هذا الشيء صار فرسا وهذا الشيء صار بقرا وهذا الشيء صار غنما وهذا صار نباتا وذلك صار إنسانا؟ لماذا هذا الاختلاف النوعي؟ لماذا حصل الاختلاف النوعي؟ إنما حصل بسبب ماذا؟ بسبب استعداد المادة الثانية. هذه المادة الثانية كانت مستعدة لصورة نباتية، فصارت ماذا؟ فصار هذا الموجود نباتا. والمادة الثانية هناك كان مستعد، ما كانت مستعدة ماذا؟ لصورة إنسانية، فصارت ماذا؟ فصار الموجود إنسانا. وتلك كانت مستعدة لصورة بقرية، فصارت المادة ماذا؟ فصار الوجود ماذا؟ بقرة. إذن لكي يتعين النوع نحتاج إلى ماذا؟ لكي يتعين النوع من الأنواع، المعين للنوع هو من؟ هو المادة. المعين لأن هذا يكون هذا النوع ولا يكون ذات النوع، من الذي يعين النوع؟ يعينه الاستعداد السابق. لماذا أن هذه النطفة إذا صارت هنا يخرج منها إنسان، وإذا صارت هنا يخرج منها غنم وبقر؟ ما هو السبب؟ هذه النطفة إنما إذا صارت هنا تكون إنسانا، لأن المادة التي تحمل الاستعداد تستعد لتقبل الصور الإنسانية. فلهذا وشاهدوا على ذلك، أنت لو أتيت بنطفة البقر ووضعته في رحم الإنسان هل ينتج إنسانا؟ وبالعكس أيضا لا ينتج. لماذا؟ لأن هذه النطفة إنما هي تعدت. هذا الاستعداد منشأه أين؟ هذا الاستعداد من حامله؟ حامله المادة، إنما استعدت لتقبل هذه الصور. إذن لا يمكنها أن تتقبل أي صورة أخرى غير هذه الصور التي وقعت المادة في صراط تلك الصور. فلهذا نحن نجد أن التراب تارة بالحركة تارة يقع في صراط الإنسانية فيكون إنسانا. نفس هذا التراب أخرى يستعد يقع في صراط ماذا؟ في صراط البقرية فيكون بقران. إذن تعين الأنواع إنما منشأه أين؟ منشأه الاستعداد، وهذا الاستعداد من هو الحامل له؟ الحامل له هو المادة. ومن هنا قلنا في الأبحاث السابقة أن الإمكان الاستعدادي عرض، والعرض يحتاج إلى جوهر، والجوهر هو من؟ هو المادة الأولى. فالإمكان الاستعدادي عرض تحمله المادة، والمادة التي فيها الاستعداد الخاص تكون منشأ لتعين الأنواع. هذا هو الاحتياج الأول، المورد الأول الذي تحتاج فيه الصورة إلى ماذا؟ إلى المادة، وهو لتعيين نوعها. وأما تفصيلا فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها. حتى ظاهر العبارة إن لم تكن هذه التتمة في تعينها، يعني التعين هو التشخص، ولكن العبارة اللاحقة تبين بأنه لا، البحث ليس في التشخص وإنما البحث في التعين، في تعين النوعية. فلهذا هذا يرتبط بالماهية النوعية ولا علاقة له بالتشخص الفردي الذي هو وراء التعين المغوي. يعني في تميزها، هذا البحث التعين هنا مرتبط ماذا؟ بالتميز. والاحتياج الثاني يرتبط بالتشخص. قال فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها، فإن الصورة إنما يتعين نوعها. إذا المراد من التعين هنا ماذا؟ مو التشخص، وإنما المراد من التعين ماذا؟ التميز. هذا شاهده، فإن الصورة إنما يتعين نوعها بأي شكل؟ بأي شكل؟ باستعداد. طب هذا الاستعداد سابق على النوع لو لاحق للنوع؟ من الواضح أنه سابق على نوعية النوع، سابق باستعداد سابق. طب هذا الاستعداد السابق والإمكان الاستعدادي عرض له جوهر، عرض يحتاج إلى من يحمل هذا العرض، والحامل هو من؟ تتحمله المادة. شو عقبته في نسخكم؟ بلي تتحمله، بلي تتحمله، تتحمله المادة. إذن الاحتياج الأول، الصورة الأولى في احتياج الصورة إلى المادة هو في تعين نوعها. ثم يقول السيد العلامة هذه المادة هي المادة الثانية، ومن هنا وهي هذه المادة التي تحمل الإمكان الاستعدادي، وهي تقارن صورة سابقة. لأن مادة ثانية، والمادة الثانية مركبة ماذا؟ من مادة وصورة جسمية. ولكن الكلام نحن إذا استمر البحث إلى أن وصلنا إلى ماذا؟ إلى الصورة الجسمية والمادة الأولى. طب لماذا تتنوع المادة الأولى والصورة الجسمية بهذا النوع أو بذاك النوع؟ بعد هذا جوابه يكون إلى نهاية الحكمة. الآن نحن قلنا لماذا صار هذا النوع إنسانا؟ وتقول باعتبار أنه كان فيه استعداد الإنسانية. ننقل الكلام أن هذا الاستعداد لماذا صار هذا الاستعداد ولم يكن استعداد آخر؟ تنقلنا إلى ماذا؟ إلى صورة سابقة واستعداد سابق. إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن نصل إلى الصورة الجسمية والمادة الأولى المشتركة. خب لماذا أن المادة الأولى والمشتركة تطورت بهذه الصورة النوعية دون تلك الصورة النوعية؟ أنت ترجعها ماذا؟ إلى الشرائط. خب لماذا هذه الشرائط وجدت هنا بهذا الشكل ولم توجد هناك بذاك الشكل؟ لابد أن ننتهي إلى شرائط وإلى سبب فوق عالم المادة، وهذا بحث موكول إلى محله. قال فإن الصورة إنما يتعين نوعها باستعداد سابق تتحمله المادة، والمادة وهي تقارن صورة سابقة، وهكذا. وأيضا هذا المورد الثاني يأتي بكلامه فيه، وفي الله.